السلام عليكم. اليوم القصة عن نبيل. نبيل هذا رجل يملك مطعم في مدينة جبيل اللبنانية، والمطعم هذا وارثه من أيام أبوه وجده، مطعم مزدهر، وخصوصا أنه في مدينة مثل جبيل، مدينة سياحية على البحر وفيها قلعة، وهي أصلا مقصد للسياح، مدينة جميلة جدا وأثرية قديمة. فالنشاط التجاري فيها ما شاء الله، كثير سياح حتى اللبنانيين نفسهم في الإجازات يتوافدون على هالمدينة هذه. وكانت الأمور ماشية 100%، ما عنده أي مشاكل، المطعم ناجح وفي مدخول جدا ممتاز، وهو متزوج وساكن في نفس البناية اللي فيها المطعم، المطعم في الأسفل وهو ساكن فوق. يوم من الأيام ويمر عليه شاب اسمه غسان، طبعا عن طريق معارف من شخص لشخص، إلى أن جاء لهذا غسان وطلب من نبيل أنه يوفر له فرصة وظيفية عنده في المطعم. غسان عمره 25 سنة. قال له: يا غسان أنت شنو وضعك؟ قال له: والله أنا يعني خلص دراستي وأنا من عائلة بسيطة جدا، وأنا بصراحة أحب بنت عمي وناوي أني أتزوج، لكن ما عندي المقدرة، وصرت أبحث عن أي وظيفة على الأقل أقدر أجمع فيها يعني شوي تجهيزات الفرح اللي أقدر أساعد فيها أسرتي يعني في إتمام الزفاف. قال: أبشر، ما عندي مانع، تعال واشتغل وراح أعطيك راتب يكون يعني ممتاز مقارنة مع بقية الموظفين، وراح أزيدك علشان أساعدك في ظروفك. مشكور وكتر خيرك وما قصرت من هالكلام. واشتغل غسان. المطعم فيه أكثر من شخص، في شاب اسمه مروان، وفي شاب ثالث اسمه رواد، صاروا الثلاثة ذول يشتغلون في تلبية طلبات الزباين والاستقبال وغيره، غير طبعا الشيف والطباخين وكذا. ثلاثة الحين صاروا: غسان الجديد، ومروان عمره 23 سنة، ورواد عمره 24 سنة. المهم اشتغلوا وكذا، غسان بعد أول راتب ثاني راتب حس إنه يعني هذا ما رح يكفي مصاريفي، غير إنه هو أصلا يحب الطلعات ويظهر كتير، يعني يروح سهرات في الويكند ويروح جولات وسفر ويتنقل بين هالمدن وعايش حياته يعني حياة الشباب، وكذلك يفكر بأنه يعني يجهز نفسه حق الزفاف. الموضوع يحتاج مبالغ كبيرة لشخص مثل غسان هذا، فما كان يكفيه الراتب، وأصبح خلال وجوده في العمل يفكر بطريقة ثانية أنها يلقى فيها مصدر للأموال. تعرف على مجموعة من أصحاب المحلات اللي حوالين المطعم، كل واحد يتعرف عليه ويحس إنه شوي يعني يكون بينهم ميانة، ويروح يطلب فلوس يتسلف منه، يقول له إن شاء الله في المعاش أرجع لك إياه. فقام يتسلف من أصحاب المحلات اللي حواليه، من هذا ومن هذا ويجمع وكذا، لكن الولد إيده فالته. صح انه يهدف انه يجمع مثلا مهر تجهيزات، لكن يحب الفشخره والسهرات والطلعات والجيات، وصارت الفلوس ما تكفيه، اللي تسلفهم كذلك بدا يصرفهم. إلى أن تعرف على شخص مرابي، هذا يعني سلفك وياخذهم منك دبل، وهذول كثير ترى تلقاهم فعلا. راح هذا الشخص هذا المرابي، وهذا الشخص يعني ما هو إنسان عادي، لا لا، يعتبر يعني أحد أفراد عصابة. يعني إذا استلفت منه المبلغ ترجعه مو يعني احتراما وأدبا، لا لا، خوف منه، لأنه ممكن يأذيك أو يأذي أسرتك أو أنه يرتكب فيك جريمة إذا ما رجعت له المبلغ وفوقه الفائدة المتفق عليها. هني غسان غرق بالديون، وغرق مع المرابي هذا نفسه اللي بدأ يهدده لما يتأخر عليه، صار يستلم الراتب ويعطيه ليها المرابي، وشهر يعطيه حق أصحاب المحلات اللي حواليه، والديون صايرة منتشرة في كل مكان، ما هو عارف يسدد منه ويخلي منه. سمع بالسالفة اللي هو نبيل، شافه متضايق وشاف هذه كلمة وهذه كلمة، وسأل، قال والله هذا يطالبني، وزين وصاحب المحل الفلاني والله كذلك هذا يطالبني، زين وفلان نعم يطالبني، وهذا كلهم يجون المطعم عشان يطلبون من غسان أن يرجع فلوسهم. نبيل يعني هو حاب غسان ويشوفه شباب وفي بداية حياته، وده يساعده، فقال له خلاص أنا راح أسدد عنك الديون لأصحاب المحلات. وهو طبعا ما قال له أني أنا كذلك أتعامل مع شخص مرابي وهذا يعني بلطقي من العصابات هذول اللي أصحاب المشاكل، ولا كان يدري عنه نبيل، فسدد عن المحلات. لكن بعد فترة اكتشف نبيل أن غسان في شخص يطارده ويهدده. مسك غسان قال له يا غسان احنا مش خلصنا، وانا راح اخذ يعني الديون اللي انا سددتها لك من راتبك يعني كل قسط، يعني من هو هذا الشخص اللي يطالبك كذلك؟ قال والله بصراحة استاذ نبيل انا استحيت اقول لك وخجلت منك. قال له شو القصة؟ قال لي هذا مرابي وهذا قصته كذا كذا كذا. هني نبيل خلاص قال له شوف يا غسان، دام الموضوع وصل انك تتعامل مع ناس زعران واصحاب مشاكل وتجيبهم لي للمطعم وتشتغل كذلك في موضوع الربا، يعني مستحيل انك ترجع له المبلغ. اذا تاخذ منه 100,000 بترجعهم 200,000، مبلغ كبير جدا. انت وين تودي هالفلوس؟ انت تضحك علي ولا شنو؟ تقول لي انا بتزوج وانا بكون نفسي والقاك بعدين متسلف من العالم وتصرف وتلعب، انت شنو قصتك؟ اسمع يا غسان، هذا اخر انذار لك، خلص نفسك مع هالرجل هذا اللي هو اللي طالبه، ولا ترى مالك قاعد عندنا هني في المطعم، يعني المطعم يتعذرك، راح نفصلك. قال لا لا استاذ نبيل صدقني انا راح احل هالمشكله وباسرع وقته. قال لا ماشي. راحت الايام وجت الايام، غسان يفكر بطريقة يتخلص فيها الحين من الدين اللي طالبه المرابي، وكذلك من الدين اللي يبيه منه الأستاذ نبيل اللي قاعد ياخذ جزء من راتبه كل شهر. فكر في البداية أنه يقتل المرابي هذاك الفرد العصابة. راح اجتمع مع منه من أصدقائه مروان ورواد اللي اشتغلوا معاه في المطعم، جلس معاهم وقال لهم أنا أبيكم يعني بخدمة. قالوا له تفضل، شنو فيه؟ قال أنا في شخص مرابي ويطالبني فلوس ويهددني ويقول لي أنا راح أقتل أهلك وراح أسوي فيك وأسوي، وأنا ماني قادر أسدد له، الحل الوحيد عندي اني اقتله. قال له شنو؟ انت مجنون ولا فيك شيء؟ انت تدري تتكلم عن منو؟ انت اصلا ما تقدر اصلا تقتله، هذا يقتلك ويقتل أهلك ويقتلنا كلنا ويقتل كل اللي في المطعم. أنت مجنون، أنت متورط مع واحد ترى ما هو بسيط. أنا أنصحك يا غسان أنك تشيل هالفكرة من راسك، ما راح تقدر تقتله لا، وراح تورط نفسك أكثر وأكثر. شوف لك صرفة ثانية. قال ماشي، فعلا تراجع عن فكرة أنه يقتل المرابي لأن الموضوع أكبر منه. لكن شو يسوي؟ يوم الأيام كان الأستاذ نبيل ما هو موجود، مشغول رايح لمشوار وكذا، وتجيهم زوجة الأستاذ نبيل صاحب المطعم. مرحبا مرحبا، يعرفونها العمال وكذا. استقبلها غسان على طول، أهلين مدام، كيفك، شو أخبارك، آمري شنو نقدر نخدمك فيه؟ قالت لا بس لأني قفلت باب الشقة على المفتاح ونبيل بعيد، فأبي أحد يعني يفتح لي باب الشقة. قال حاضر أنا أفتح لك يا حاضر. غسان فعلا راح مع زوجة نبيل صاحب المطعم لشقتها، وطلبت منه أنه يدخل الشقة عن طريق شباك المطبخ، شباك صغير ومرتفع. وفعلا تسلق ودخل عن طريق الشباك وفتح لها باب الشقة ونزل، وهي دخلت قالت له شكرا ومشت. هني جت الفكرة لغسان أنه يعني بسهولة دخل إلى شقة نبيل، والنبيل صاحب مطعم، ودائما مدخول المطعم كان كل نهاية يوم يجرد ويشوفه، يشوفه ياخذ هالفلوس ويوديها لشقته، وما يروح يودع الأموال في البنك إلا يوم واحد في الأسبوع. فهو عارف نظام نبيل، جلس يخطط لهالموضوع أسبوعين ثلاث، يترصد نبيل يشوفه شلون يجمع الأموال وفي أي يوم يروح فيه للبنك، ف يعني حدد اليوم اللي ممكن أنه يدخل فيه الشقة ويسرق الفلوس قبل لا يودعها في البنك. اجتمع مع أصدقائه اللي يشتغلون في نفس المطعم مروان ورواد، وقال لهم السالفة. قالهم أنتم عارفين أن في أموال يخبيها نبيل في شقته، واليوم الفلاني يروح يوديهم في البنك، فهذه فرصتنا، وخصوصا أن يوم الأحد هذا اليوم اللي يبون يقتحمون في شقة، يوم الأحد نبيل وزوجته معزومين على حفل زفاف في المنطقة الفلانية، لأن نبلغ العمار راح يجيهم آخر الليل. فايش رايكم؟ ترى هذه فرصتنا، ولا راح يشك أبدا بأن إحنا اللي سرقنا شقته، يعتقد إنه أحد من هالحرامية اللي برا. رواد إيش قال؟ قال أنا عندي فكرة، نجيب ويانا شخص رابع، ويكون هذا الشخص من خارج المطعم، يعني ما يشتغل معنا في المطعم، من برا، ونخليه هو اللي يدخل الشقة ويسرق، إحنا نراقب ونرتب له الأمر، وهو عشان إذا يعني أحد اشتبه فيه ولا ترك له بصمة ولا شغلة ما رح يعني يكشفون شخصيته، إحنا من السهولة يعني أحد يتعرف علينا. غسان قال فكرة حلوة، جيب لنا شخص يشاركنا، لكن نبي واحد ثقة. قال عندي صديق اسمه إلياس، إلياس الحين رابع. قال هذا إلياس شاب أنا اعتمد عليه. قال أوكي جيب لنا الليلة. فعلا كلم إلياس وفهم الموضوع، وقال العملية سهلة جدا، وبإمكانك أنك تدخل بدون ما حد يحس عليك، وإحنا راح نراقب، وإحنا أصلا نشتغل عند صاحب هذا الشقة، وندري بظروفه وندري انه رايح عنده حفل زفاف مع زوجته وما في احد في البيت، وراح نعلمك الطريقه اللي تدخل فيها الشقه عن طريق الشباك، يعني مرتبين كل شيء. قال اوكي حاضر وياهم واتفقوا. وبعد ما سكروا المطعم خلاص يعني راحوا الزباين وانتهى الوقت، يعني توجهوا للشقه. الثلاثة يراقبون، وإلياس راح تسلق ودخل عن طريق الشباك وفتح الباب. اللي دخل يساعده منه رواد. يوم دخلوا الشقة وصاروا يبحثون فيها ويحصلون على مبلغ 87,000 دولار و1500 يورو. استرقوا على سرعة وكذا، حتى رواد طلع قبل إلياس لأن دوره فقط إنه يسانده. اللي يبدأ بالسرقة هو نفسه، هذا إلياس فقط. المهم يوم شاف رواد إن الموضوع يعني خلاص أنجز، نزل يراقب السلم في أحد جاء ولا لا، يروح يطالع أصحابه برا اللي هم غسان ومروان، يشوفهم في أحد رجع، في أحد شافهم، حارس، أي أحد يعني. لحد ما طلع وراه إلياس وكل واحد ركب في سيارته واختفوا من الموقع، تواعدوا خارج المدينة، خذوا الفلوس وقسموها بينهم على عجالة. وطلب غسان من إلياس انه يخبي دفتر الشيكات والقلم اللي سرقه، لأن سارق مع الفلوس كان موجود وياهم يعني دفتر شيكات. قال له أبيك تخبيه، لا تروح تحرق أو كذا، لا لا خبيه بعيد بين الصخور، ارميه مكان بعيد يعني علشان ما حد يكتشفه أو أحد يستدل عليه. ماشي؟ قال ماشي. وتفرقوا. اليوم الثاني رجعوا للمطعم يداومون بشكل طبيعي جدا، ولا الدنيا مقلوبة، لأن نبيل رجع البيت وقت متأخر هو وزوجته واكتشف السرقة وبلغ الشرطة وجاءوا وحققوا وكذا. واليوم الثاني بدأ التحقيق مع الجميع اللي من سكان العمارة وكذلك حتى العاملين في المطعم، لكن ما توصلوا لأي شيء. والتحقيق جاري في الموضوع، رفعوا البصمات ورفعوا كل شيء، لكن إلى الآن ما جاءت التقارير النهائية وفي الفحص. اليوم الثاني التقى رواد مع صديقه إلياس، إلياس الرابع اللي ساعدهم في دخول الشقة. إلياس إيش قال حق رواد؟ قال له يا رواد أنا صراحة من أمس ما نمت وخايف. قال له ليش؟ قال له أثناء ما كنت أقوم بالسرقة أنا كنت لابس القفازات، لكن تمزقت خلال قيامي بالسرقة وأنا دخلت من شباك وكذا، اكتشفت أن القفاز متمزق. قال زين طيب يعني شو تقصد؟ قال أنا خايف أني تركت بصمات، وانت عارف لما بلغ الشرطة رفعوا البصمات، فأنا خايف أن يكشفون هويتي وكذا، وأنا صراحة خايف وأول مرة أقوم بسرقة وما أبي أتورط وما أبي أدخل السجن لو يوم واحد. رواد بدأ يهدي إلياس، قال له اهدى اهدى خلاص، ترى إلى الآن ما كشفوا هويتك ولا عرفوك أنت منو، ولا لا يعني تتوتر وتفضح نفسك، روح استأجر شاليه واجلس فيه، خلك بعيد يعني، وارتاح وخلك بعيد عن المكان هذا المنطقة عشان لا حد يشتبه فيك، وأي شيء يصير احنا راح نبلغك، روح. قال له ماشي. مشى عندنا إلياس، رواد راح بلغ الموضوع لغسان ومروان، قال لهم ترى مر علي إلياس والرجال خايف ومتوتر ويقول أنا أخاف أني تركت بصماتي داخل الشقة وهو أول مرة يرتكب جريمة مثل هذه، والرجل يقول أنا ما أقدر أتحمل يوم واحد بالسجن. قال يعني شنو؟ قال والله ما الولد خايف جدا وخفت انه يفضحني يعني من توتره، فطلبت منه انه يروح يستأجر له شقة يعني مثل الشاليه على البحر بعيد، وانه يريح نفسه ويبتعد عن المكان. قال زين سويت، بس الموضوع هذا يعني لازم احنا نحله بعدين. قال ماشي خلونا نخلص الدوام علشان ما ينتبه علينا نبيل اللي هو صاحب العمل، وبعدين نتفاهم بالليل لما نلتقي. الياس وهو رايح فعلا عشان يستأجر شاليه مر على واحد من اصدقائه اسمه رالف. رالف هذا ما يدري عن موضوع السرقة ابدا، لكن من الخوف والهلع اللي صاير في الياس طلب من رالف انه يخبي الاموال عنده. قال اخاف انه يمسكوني واخاف انه يعني يكتشفون دليل عندي، فيا رالف ابي اخبي عندك الفلوس. طبعا رالف قال من وين جايبهم؟ قال بيني وبينك انا سويت سرقة واشتركت مع رواد وكان معاه شخصين، واحد اسمه غسان واحد اسمه مروان، انا ما اعرفهم لكن عرفني عليهم رواد، وانا خايف انك تشوفوني. الله يخليك ابي اخبي الفلوس عندك وراح اعطيك منهم $1,000. قال اوكي. خبى عنده مبلغ 21,000 و755 دولار. قال ماشي. قال بالإضافة إلى خل دفتر الشيكات هذا عندك والقلم قلم باركر اللي سرقوا من نبيل، قال خلهم عندك، وهذا سلاح أنا سرقته ترى حتى أصدقائي ما يدرون، خبيهم عندك، أنت ما حد يعرفك ولا أحد يقدر يوصل لك، وأنا بروح أسكن في شاليه بكون بعيد عن المدينة علشان ما حد يشتبه فيني. قال لا ماشي روح. رالف أخذ منه المسروقات وخبهم عنده، وراح الياس وجلس في الشاليه. أثناء وجود غسان ومروان ورواد داخل المطعم، ونبيل كان زعلان ومضايق وجايب الشرطة وكل شوي محققين مع واحد وهم يسوون نفسهم طبيعيين ما عندهم، اسمعوا أن المسروقات من شقة نبيل صاحب المطعم، مو بس فلوس، لا في سلاح وفي قلم وفي يعني في أشياء ثانية مع الفلوس. هني تضايق غسان، قال يعني هو سارق سلاح؟ هذا راح يفضحنا، السلاح وين يوديه؟ لا يستخدمه ولا يرتكب فيه جريمة وبعدين راح يعني يمسكونه وبعدين راح أكيد يبلغ علينا، راح يفضحنا في النهاية. وبعدين الولد متوتر اللي هو إلياس على كلام رواد، راح مسك مروان، قال مروان تعال الموضوع كبر واحنا لازم ان ننقذ نفسنا. قال شلون ننقذ احنا من شنو؟ قال صاحبنا رواد وصديقه الياس هذول راح يفضحونا. قال شنو؟ قال اي نعم مو مضبوطين، هذا رواد يعني خايف، وصديقه اللي استعنا فيه الياس هذاك متوتر وحالته حاله، ولا وسارق سلاح فوق الفلوس وما تدري شو بيسوي فيه السلاح وممكن يفضحنا. تبي تنقذ نفسك يا مروان؟ قال اي نعم اكيد. قال خلينا نتخلص من رواد ومن صديقه الياس ويموت معاهم السر واحنا نطلع منها. قال أنا ما عندي مانع. قال خلاص راح حق رواد، قالوا لا اتصل في إلياس وخلي يجتمع فينا في المكان الفلاني، هذا برا المدينة يبي يجلسون بين هالأشجار وكذا ويعني يتسامرون، وجايبين معاهم مشروبات وأكل ونبي نحتفل في نجاح العملية. قال بلغ إلياس خلي يجي وخلي يجيب معاه الفلوس علشان احنا نخبيها وعلشان ما حد يكتشف وكل واحد يجيب فلوسها. رواد قال اوكي ما عندي مانع، انا بعد خايف ماني عارف وين يودي الفلوس واخاف اهلي يشوفونهم ويكتشفون ولا الشرطة يفتشون بيتنا ولا. قال اوكي خلاص بعد ما نخلص الشغل خلينا نتواعد في المكان الفلاني. ويخلصون دوام ويروح غسان مع مروان إلى أحد المحلات ويشترون سم يعني سري يعني مبيد حشري لكن قوي جدا. هذا ما بقول اسمه يعني ممكن محظور. هالسم هذا قاتل جدا جدا. وخذوا معهم مشروبات وخلطوا هالمشروبات بهالسم هذا وراحوا للمكان. جاء رواد ومعاه الياس راح جابه من الشاليه وجلسوا. قاموا حطوا الأغراض المشروبات وكذا حطوها على غطاء مكينة السيارة على الغطاء جالسين يعني. ويصب لهم غسان وكل واحد ماسك كاس قال يلا نشرب نخب نجاح العملية. طبعا غسان ومروان الكاس مالهم ما فيها شيء، اللي فيها السم اللي حاطها اللي رواد وصاحبه الياس وشربوا. المهم حطوا طبعا الاكل وكذي وهم ياكلون شوي ولا رواد يشعر بألم قوي جدا في معدته وبدأ يتلوى وطح على الأرض وبدأ يستفرغ ويفزع له. منه يبي يساعده؟ إلياس. شوي ولا إلياس يشعر في نفس الأعراض، ألم والسكاكين تقطع معدته. طاح جنبه ويلتفت غسان على مروان قال له روح طلع لي الأغراض. ولا جايبين معاهم سكاكين أو ياخذون هالسكين. غسان أخذ سكين وراح إلى رواد وبدأ ينحر فيه. المسكين طايح على جنب على الأرض وماسك بطنه كذي من الألم وما هو قادر حتى يتحرك من الوجع يعني. ويجي هذا غسان ويرفع رأس رواد وينحره. شوي ويجي مروان ماسك سكين ويروح إلى إلياس وإلياس طايح على بطنه على الأرض على بطنه ويقلب على ظهره. طبعا ما هو مستوعب إيش قاعد يحصل من استفراغ وألم وكذا ونفس الطريقة. لكن سوى ما انحره، لا قام يطعنه في الرقبة 3 طعنات وبعدين قطع الرقبة. ارتكبوا فيهم مجزرة وسحبوا الجثتين ورموهم على جنب الطريق وفتشوهم ولا فعلا هذا معاه كم دولار والثاني معاها أوراق. وخذوا كل اللي عندهم وركبوا السيارة وهربوا من المكان. أول يوم ما حد درب شيء. يسأل نبيل وين راح رواد؟ قال ما ندري ليش غايب، حتى أن اشتبه فيه. قال رواد ليش غايب؟ شو معنى الحين يغيب وإحنا في تحقيق والشرطة كل شوي مستدعين واحد؟ وليش أول يوم ما عرفوا ولا اكتشفوا وجود الجثة، ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. اليوم الرابع واحد بالصدفة مار من طريق وشاف تجمع كلاب وكذا حوالين شيء يعني مرمي على جانب الطريق. لما وقف ولا هذه الجثتين متعفنة ومقطوعة الرأس. بلغ رجال الأمن ورفعوا الجثة لكن من شدة التعفن ما قدروا حتى يعرفون صاحب هالجثتين. المهم يدورون على البلاغات، في أحد مبلغ عن شخص مفقود، شخص في شيء كذا غايب عن البيت، أبد ما في. اليوم الرابع الخامس بدوا أهل إلياس يسألون عنه وين راح وين جاء وين كذا. راحوا حق منه؟ بلغوا الرجال الأمن إن ولدنا مختفي صار الآن مر عليه أسبوع تقريبا وما رجع البيت. زين تعتقدون رايح لمنو؟ قال ما ندري، بس عنده يعني صديق واحد فقط اللي دائما على تواصل معه. منو هالصديق؟ قال واحد اسمه رالف. ابدا ما جابوا طاري لا غسان ولا مروان ولا رواد. قالوا الياس احنا ما ندري يعني منو يصاحب ولا منو اصدقاء الا واحد اسمه رالف. راحوا حق رالف، استدعوا رالف متوتر وخايف وكذا. قالوا له اسمع، احنا جايبينك ترى مو بس نسألك يعني عن مكان وجود الياس، لان احنا عثرنا على الياس. قال جد؟ قالوا له نعم، لكن عثرنا عليه جثة. احنا عندنا جثتين لقيناهم قبل اسبوع تقريبا، ولما جو اهله يبلغون وعرفنا ان انت صديق الوحيد فيها، الاثناء اهله تعرفوا على الجثة. قلنا لهم روحوا شوفوا في جثتين، يمكن يطلع واحد من عيالكم. فعلا تعرفوا على جثة الياس، فانت الوحيد اللي لك علاقة مع الياس وانت صديق الوحيد. تكلم، من اللي قتل الياس؟ طبعا هو بروحه خايف لانه مخبي مسروقات الياس. الحين الياس مقتول، كان محترف، قال انا مالي شغل بصراحة. الياس جاني في اليوم الفلاني وخبى عندي مبلغ 21,755 دولار، وخبى عندي مسدس ودفتر شيكات وقلم، وقال لي ان اشترك في هالسرقة مع شخصين ما يعرفهم، لكن عن طريق صديقة اسمه رواد. قالوا حلو، رواد منو رواد وكذا؟ ولا هذا رواد يشتغل في المطعم. يوم راحوا للمطعم يدورون على رواد، نبيل قال مي برواد هذا أصلا غايب صار له أسبوع. إذن عطونا بيانات أهله، تواصلوا مع أهل رواد، وين ولدكم؟ قالوا والله ولدنا صار له فوق الأسبوع الآن غايب، ما درينا عنه يعني ما ندري، وهو دائما يغيب يعني. قال يبا تعالوا ترى عندنا جثة مجهولة، تعرفنا على واحدة، الثانية ما عرفناها، والجثة يعني في حالة تعفن شديد يعني. لكن تعال شوفوا، أول ما جوا أمه وأبوه عرفوا جثة رواد، قالوا إيه نعم هذه جثته، من هارين المساكين. راحوا ألقوا القبض على منو؟ على غسان ومروان، لأنه قال معاه شخصين وقال ما أعرفهم. لكن لما سألوا نبيل رواد هذا يروح ويجمع منه، قال أنا ما عندي أصلا إلا ثلاثة، غسان ومروان ورواد. رواد هذا اللي أنتم تقولون أنه مقتول. قالوا وين غسان ومروان؟ ألقوا القبض عليهم. لما قالوا حق رالف هل أصدقاء الياس اللي تعاون معهم واحد اسمه غسان مروان؟ قال إيه نعم صح، أنا تذكرت الاسم لكن أنا ما أعرفهم، أعرفهم يعني عن طريق الياس. قال لي إنه هو ما يعرف إلا رواد وأصدقاء اثنين اللي شاركهم في الجريمة، غسان ومروان. ألقوا القبض عليهم ومعاهم المسروقات، وهني نبيل انصدم إن أصلا اللي سرقه يعني هم العمال اللي عنده في المطعم، واللي كان يعطف عليهم ويساعدهم، خصوصا غسان وهو راس هالعصابة. طبعا غسان يوم حققوا معاه وشلون دخلته وشلون كذا، قال يبا أنا أصلا دليت الطريق شلون أدخل على الشقة عن طريق زوجة نبيل صاحب المطعم اللي استعانت فيني مرة أني أدخل من الشباك، وأنا جت في بالي الفكرة وطلبت من مروان ورواد أن يشاركوني، واستعنا في إلياس. وصراحة بعدين احنا خفنا، انا ومروان خفنا من رواد والياس انه يفضحونا، واحنا اللي قتلناهم. وهني اعترفوا بالجريمة بالكامل. كم بالطويلة، غسان ومروان تم الحكم عليهم بالاعدام، اما رالف تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لانه شارك في اخفاء جريمة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.